أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ما كان نبي أي ما ينبغي نبي أقلا وشرعا. عندي أين تكسر في القرآن ما أناو أقلا وشرعا بشرع أمون بأقل أي تصور أي قبام لنبي أن يكون له أسرى مركني يالو هونو أي قبام ليك أي حتى يسخن في الأرض بمجر رأيه أقصله سايقاد بمالات الله جل وعلا يلال منا وتريدون أرض الدنيا دنيا أهون متوني هيدين إك إمن تفلق الله تهون والله يريد الآخرة الله لما أنت آخرا سلم تبلت يمرط الله تهون فلق الله تفسيهون والله عزيز حكيم الله عشان فينا إبابا نانا ويلال لولا كتابه من الله سبق فالله زند يتوسنا أهل بدر الكتام يميل نقر يالا اللفا بيهون نورو بيهون نورو لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم إن بيزاتكم نظر كبار قطعات أقات ما تشونا بريلا هذه آية مجمرة قبل أن تنتسك ساتن نصف بسيط يوم بدر سبا ماركو هالو سبا قدلو هالو كذا انجدي يتماركوت وغنو تشاتو وغنو تشاتو لجوش ناتشو كذا انجد وغنو تشاتو انجد مركنيوش لقا كل بميل مطو إنيا در ستن إنو ستالن علواتشو كذا بزا جزي إذن قفلنا قدائنا وأبو بكر عمر وأناوتشون أو يا نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر من هؤلاء يعني العشيرة وبنو العم نأخذ منه سداء وحتى نستعين به على أمورنا يعني إذا وغنو تشاتنا تشو يا قوتو تشاتنا جوشنا تشو كان نصف السنة بيزا وفتن يعني إذا قدائنا ما تقابل هنا نال بلوالي عندنا عمر دمو ليلى رأي أمتا يا رسول الله أنا أرى رأيا غير رأي أبي بكر ناو أرى أن يقتل كل واحد منهم يعني مكني أنا من فلان ومكن أبا بكر من فلان ومكن فلان من فلان يعني ميايو أبا بكر يميلو رأي أيضا عندي قدلوا إيان داندات شو إنين كأمر قرب وغنوش قدلوا بنوش أبا بكر إقلين يقدل إقلين إقلين يقدل إنتي إهي نقر أي تاين بلو على كذا نبي مال إلى رأي أبي بكر زنبا لا روحي كممتعته بفي كذا بزوم سايقوي وهي مطعه قرآن مطع ساعد قادلوا تريدوا أراد الدنيا أي فداؤون اللي تلال الله شون دي كذا نبي أو بده وقبد على بده نو أوقنا نبي على قص أمر مطع منه أخبراني بما تبكياني به أنا ما رأي سأل له أنتي آه انتي تلال الله نقر رأي اللي مطع يا من موافقات عمرنا عمر كما يا متأمر رأي القرآن كدق فبت عنده إيه لو كيلة والسنة وكيلة ما طعم سيونا إلا الموافقات عمر يا لو رأي القرآن دق فبت ركعت هلا عند الزالة خلاص يا عمر رأيه تدق فيلال كزعم إن الله لا يلين قلوب رجال على أقوام حتى تكون ألين من الزبدال وإن لا يشدد قلوب رجال على قوم حتى تكون أصلب من الحديد وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى إبراهيم يعني وجلنا من أن ربي إنه أذلنا كثيرا من الناس فمن تبع فإنه مني ومن أصان فإنك غفور رحيم بلا إبراهيم يا ما استطاع ذلك قالنا عيسى إن تؤذن فإن عباد وإن تكون فإنك أنت العزيز حكيم ويالوتي وإن مثلك يا عمر كمثل نوح وموسى علو يعني يا عمر مثال عند نوح عند موسى نو نوح ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارة رجلين علو وإن موسى قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زنا وأموال في الحياة الدنيا ربنا يدل عن سبيلك ربنا على أموال واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم بالله قال لا إيه مجمرة إيه نبر ذكر العذاب مجمرة ديننا زمسا ودا غنيمة زنبا لدينه ديلك إلا تريدك إلا تأنوره لكن عذاب من ذنبه ركاري أي نور منبر مجمرة يا دنيا فكر حسام مبان مجمرة من نبر إيه إن رأينا يتربوت إن داينو ردنيان إن دا لبروان فقاباتشو بوها لاجر إيه ما يتنسخه فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يمني لو متونا استخدمنا ما كان بينا يكون أسرها تسكين في الأرض تريدون عرب الدر، والعرب هو المال العارض الزائل لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا، يعني والعرب عندنا عرض وعرب وعرض وعرض رأسنا كلا معنى كل ما أدوى عندنا عرف عرض دنيا تكين مال الدنيا ويأتي عرض مثله يأخذون عندنا مال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا سبقوا عندنا دم عرض هو محل الذم والمدح كبر ماله. وإن عرض الربا عرض الرجل رجل مسلم عرض دم من ذن ما أقرب ماله تعريض على الشيء ما تكشف ماله دم أقرب كره تكموتا عندنا دم عرضه نكينات ماله ولا تجعل عرضة لأيمانكم عند بطل أرد الدنيا ولا يريد الآخرة والله عز وجل ولا كتاب من الله فالله زند ما كتب يتوسّن نجار بإلما أزلي يلف بايه النور أهل بدر القطام يمين نجار باي نور نور وين الله ساي نجر سيستنير أدر سايس أرست على مقاطو يلف بايه النور يلف بايه النور لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم بزيه إهين بارتشو نجار كبار قطعات يقطعتشو نبار بلو امتحان درقاتشو خلاص كذابوا هلا يا الله جناده موكاني ما الله لا أدرك الله شكلوا مما غنمتم حلالا طيبا كما ركعت شوط نجر حلالا سيون طيبا مرت تسمعني يعني أقبابي من نجر يكل كل كنت أدري لبت لك السيفون بلو فكنا يعني حلالا طيب واتقوا الله في جميع أموركم في أمور الغنيمة وفي قسمتها وفي أكلها وفي يعني تحصيلها يعني الله نفروا واتقوا الله إن الله عزيز حكيم الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله مهرنا عزالنا بلا الله سبحانه وتعالى يو انجلي جعل الله رزقي تحت ظل رمهيا أحل الحلال أطيب المأكولات أطيب المكاسب غريمان ولذلك أحله الله لأشرف بيوت عطف لنبينا وعلم أن ما غرمت في شيء فأن لي خمسة وليلات وليلات وليلات وليلات وأما الصدقات فإنما هي أوساق الناس لا تحل لأشرف إيش أنصابي ولا يعني أشرفي البيوتات لنبينا أبي سبات شو صدقاء تشال الله شو مغنمة تشال الله شو إلا قريبا من خصائص هذه الأمانة وإلا ذي الغنائم ولم تهل لأهد قبلي لا يدرو بساك ما تطيب لا ونبر إنجي للا مرك مبانك عن نبر لذي أمة محمد الله غنيما حلالا درق الله شو إيه كتقوام يتوسدنو لكن أتم يا النذير لا الله بلاه دمات شو نفطات شو جزيات شو بسبات شو تثو استوتشات جزيات شو تثو أتق على بالنفس والنفيس والمال والأهل والخدم يا الله سنقرهم إذا ولجهات سوت وجزية دين المرتاب النذير ميا مرتبط ميكسبوبط ميزروبط منكتوبط منك وقت إلا شو يا الله النذير تسيطوا استقل أجل الله مقربة زواري تدين قرين دي بلو الله حلال أدرب الله شو إلى النذير أجلك على قد نسدك نو يا ولذيك اللف ولذيك اللو بطور بي دي أقلق قلو بطعم بفرص ومن عني هذا أقلق قلو أقال يوصوص درشاء الله بذيكون عن درشاء عند أقلق لوتو مالتو سيو بطعم بطور بي دي أقلق لوتو تتنع جبدة أسكو طرفه هنا نفل السطوال إيه من درنا سروا ياو إن ذي جهاد من هذا الجهاد استوش كبار نجر مسواس لا تفل على سبات شونا كنا الله شنو إلى والله غفور رحيم كأنه ياو قدم مثيل نبرة ونجر بغنيمة سعيد فقد الله شو بفيد وذذ ذنب الله ما لتاتش وما لتاتش لذنا نجر نرى الله على أبو على ياو غنيمة جينا هون بيقول لغنيمة بيقول ما هو قاتل النبرة الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل يرى مكانه فإذا جيت قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم ثم قال جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديك من الأسرى يعلم الله خيرا في يعلم الله في كل خير يؤسم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إلى الله سبحانه. يا أيها النبي أنت نبي قل بل لمن في أيديكم بجاتوا لالو من الأسرى كمركن يهونوا بجاتوا لالو بسراتوا لالو بنوت أي يعلم الله في قلوبكم بل باش يأوق عنده خيرا يأوق عنده يؤذن خيرا يتشان أجل إيه دم ورده بعباسه وهي سيرا يوم بدر يا نبي أبو تاتشو يوم بدر تماركونا بر يا عندن جيه بمكة أنا دي إثنين نجار تكاد درسني يبان نجاري نجار كي ناو بهاي ما نو تكتل قاسم يبان نجار غلط هذا الرجل بوتشين بوسنة تابو كلاس نجاري إلا كين عندن كان إيه نجار برسول هذا الرسول إيه نجار على أشوا إيه نجار ما سات قاسم يبان أبدا كيف ألسي هذا بس نجار من نجار بيلو يا ليلة العقبة كأن ساروج جبريد بك عند سباني هونو أمثل الهجرة من هذا القبط أمثل وذا كهجرة كهذا إساء بس أستنى أمثل بهجو كذي فقنا أنتو ويسي تأطافو بديد بك بكين لما ما عندنا قريشو ساعو أباس نبري إيه لم يسأل تراجر الفو سبحان الله ناياو اختلف في إسلام الأباس على أقوال إلى بمكان دروس المنبر غير أنه ختم إسلامه وإليه إشارة في القرآن كما في قوله جل وعلا والمستضعفين من الرجال والنساء وما لكم لا تطعوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولوا ربنا أخرجنا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين إلى آخر الآيات وقيل يعني يوم فتح مكة سالم والدا وقيل يقام خيبر وهو الراجي الذي رجعه ابن حجر في فتح الباري يوم قام خيبر سالم والدا بيهونم كن عندهم كن كنتات ورسول زور اسكبيسة لدرسة من ذلك النقرين سبحان الله يوم بدر فيه لأمة الفضل للبابة بنت الحارس الحلالية لزوجته رقرات توصنا بر من البعض ما تيجعل لموت شلال لو كمتقهم استيو كالمتقهم انقديش يقول ليوتشين تاسعد لقبت على شبلو ستوات دبك وهيدو نوبر يهون هنا تمرك كزا من هنا من هنا بوالا كتمارك بوالا من آمن فداء أرقه يبسيلو دين من فداء مارك نكر يلن يب بلو آلتاو يلن يبنو بلن آلتاو يلن لأن أولهم الفضل بالعاطف بالرحل ما دعم نباري آلت الله لك أمير بن وهب الجمهي يمي بالا أمير بن وهب الجمهي يمي بالا عنده فهذه يعني عندك أن جلس عند الكعبة مع صفوان بن أمية المخزومي تقمطوا لولا دين علي وعيال لا أجد من يعويهم لذهبت إلى المدينة حتى أقتل محمدا بلو آلة كعبة تقمطوا وين إذا باين أولئك بي وين لجوتشين لما نتلع شعلا بيه باين نورو مدينة يجي محمد إقاد النفر هاي لن يصل يا أبانو أهي أبيسا لسر ما تلوم يتبقى النفر ملان أبير بن وهب الجمحي أجي يا زيكو ده ناسا يا عندي اللي جوزي نتورا شو الله إذا أنا كفلي هذا إيش يا محمد هي تقتلها قلا قلا نار بعد بدرنا سيفون مورد ومرضة تطيطوت بقي مروتك أمتو ودا مدينة دك أدك لك مدينة سيارة ومرضة بات أقابل يعني خبيث لا يقدروا على محمد بلو لك أقولتها جنجر سعودة ما جاء بك يا أمير جئتوا من أجل أخية مرتك قلت لما أستاذنا ماذا السيف الذي بيدك أبها الله من سوف وهل أقنت عنا يوم بدر الله سأل لي أرداتنا يوم بدر منا قبل من تقمت آخر سبلا على الجواء للا إلا ومن بسيط بل جلست أنت وصفوان ابن أمية عند البيت وقلت لولا دين علي وعيال لا أجد من يأويهم لذهبت إلى محمد وحتى أقتله ألم تقل لي أني صفوان هذا وقالك صفوان لا يهمك الأمر فإن إعالك إعالي ودينك علي بروهن لما قلت علمت أهوال صبح انبهر أمير بن وهب من أكبرك بهذا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الحمد لله الذي ساقني إليك فوق الله أكبر بقى قبل وكلام جقنا لكم بقى يا كلام دعوا إيه ما يردع سويا من شك من شك لك بده يكبه وبك إيه نجر ليلا سوي الله كولتا تشوج ما أني نسمع إن داري فرمسين من عام مثل ونسي إيه نجر ونسي بيهن وقريب لا توهيد الله يسكى سجسة وستده ألاقا وده أنت ندان جتان اسقانا يقبال أتو صفوان من أمي أهن ما هن محمد جزي مطال مطال أفهم كفتوت أبدقوان نقادي يتأيقان من قدن يسا سألغ بيبال ورسينا كنتين أصم بما بجرش بعد غزوة هنين سلم إلى صفوان بن أمية المخزومي نعم يا أيها الذين أيها النبي كل ما في أيديكم من الأسرى بجات لا لو كمركنيا إن يعلم في قلوبكم ولباس يوق عند أني إن يظهر علم الله فيكم لما لسنو عند أوق ويفاق هذا الرجل لما لسنو إن جاء هنا أدت لما رغيش الله يا أني جبالا جندي نقر قدوم في إبالا يا قال الله وذا في جاء قال من النقر إيه مالك على وقع ماذا أسيدهم يظهر أثر علمه ما لكم يظهر أثر علمي أو يظهر أثر علمي يعلم الذي قلوب خيرا بربات وحق من ناقر نيتا كان يوسف خيرا من ذا يتشارع سقطت شوان على بوهلا يهون هنا سدا ستو هيدا انتنا عباس ما لستونا لأكيد السنة أكيد سدا ست أكيد ما لك نبي أقول هاتش يا علي وندم ما لكنا سم كافر نفسك لستونا لا وندم لك سدا ستو هيدا بوهلا كسلم بوهلا المطام اندي لما جاء مال بره متى كذا إني فاريت نفسي وفاريت أكيلا زيتوني على مسجد أصحابته إيه بره وركون دال الرق فوتا كذا أفسورك بجوريا مالك أنت تمارجو هيا أشك ما جالا شو إني أنا ودمني جندي كفيه أستريف إذا على بني أنا يستطيع على وتدع أبص عند كيش أمونه هاي أشك ما جاله تشكم رأس على المستعمر إذا عند مراهقهم يرفعوا علي لا إذا لم النسوا إذا كان قلبته تشكم إذا فجأة ما إذا تزب يوتي لال أبات ابن عبد المطلب رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي كل من في أيديك فجأة بشرة الله من أسلام ركنيا يا الذين في قلوبكم يا وقت أن يظهر علمه فيكم أمانكم يؤتيكم خيرا ونفك فناقلات يتشاء الله يستطاعته ويغفر لكم ليلة ونمة يعفلنا ونجلساتهم يمير الله تعالى استوابه مجمرا جزينا بعلا ما سلموك مطابعلا يعني كيفو بلا عندك شامل ورقنا في الأفضل ورقنا في الدين يا الله انت ما فداء ليلو بر ليلو سو بر ليلو سو لأنصار لجوج لمسلمو لجوج خط اندي استميرو تمدب إلهي خط وفي دليلو لهو كافر هاي مانوس لأج أنا ما يفتر تمرت بيسا شقرين لو لما مرجيت أقاموطان يا قريشوج فداء مسجد غنزب إلي غنزب لله شعطالوج يا مسلمو لجوج خط اندي استميرو تمدب إلهي لازدعو تمكاكا شاي إلهي نعم يعلم فيك خير يوسف خيرا مما أخير ويكفر لكم الله انجلات شمير الله والله غفور رحيم يا الله انجلي مهارينا اجيك روح عزاين نونا إلا ياو ينا درقا هيدا فلاس بوهالا اسم سلم اكيلم سلموال إلا بوهالا واما طالب مبالو سلمان مالاتو السلم طالب اكيل سلموال يعني واندي ما شو كاكزي بوهالا بوهالا سلمان بوقتو ياو انت ما يسلمون مالاتو في قلوبكم يعلم الله في قلوبكم خيرا بل باش خير كننا اسلام موداد حق من ناقر يوق اندو يا الله سلا وقام عباس وسطو طرو ما هو الله عز وجل وقود سلا هنا تاب الله على انجي الله يرزق المسلمين خلاص كساتشو كسلم بوالا بذو جهادوش بتلي يوم الحنين يوم الحنين كباد زمشان اكهيدوال بلوم تاباو سيششو فسوى الشميلة عندما تراثيرو دين أمانا فرسونا قرطواشا تملسو دينا وكان الأباس جهوري الصوت نادي عباس أصحابه سمرة نادي الأنصار نادي المهاجر الأرض قراته والله لكأن عطفة هنا سمعوا صوته عطفة البقري على ولدها إلى والله غفور رحيم إنه مهرنا زينو الناس لزين قدياو من قزين تنع السابيوج تورو تعمانيوج إنهم كذبوا على نكفل بس الله نوم يوقعوا الله نوم يستطعوا إلا ثم قال جلو أن يريدوا خيانتك أو نوم اللقا كم لي أطلع إطلاعاته سلالبات شو فمن ملك المزيد إطلاعاته أننا نراث شو مهون إن دع اللبات أن يستميرات شو المجاة من قصة دع اللبات بعينته سلو إرك نيبج عينت بعينته تحقسوا معرف نقب عينت بعينته ما استمر من أصل لقوا بعينته إنك إني أصل لقوا بعينته إيه وعندما تمرتنا وهو يسكوا بالكامة ليلة نبيا مثلا ليلة قرآن أي مطام ليلة شريعة أي مطام هذا هي أورجيناري سبحان الله والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك يعني كهدت بيأسبوا إلى ما كدعت معرفة كدت يأسبوا أي قرمهم فقط كانوا نامينكم قال الله الله أنا مكتوا قالوا مكين هذا يا أي بلتبين الله يكد أطال عنتين ما كدعت أي قرمهم يا بل لتهم كتب يزيبوا لا تخونوا الله والرسول على وأعظم المعصية معصية الله لازيبوا لا تكذبوا على الله ومن يعصي الله ورسوله فإن نار جهنم يعلم ولا تناجوا بالإثم والذنب ومعصية الرسول أمني له السولة بالتقسيم والطوائف فإنما أتي بالرسول كما أتيت الله سيلا هنا وإلا ومن يأتي الله ورسوله إلى الله جل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى الله جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله إلى قدمه يا الله تمام من بلاد لا تجد قوم من الآخر يحادون من حاد الله ورسوله يعني بأنهم شاقوا الله ورسوله إلى الله مشاق أولى الله سبحانه وتعالى مخالفون كفرون مهادداون ومن يهادد الله ورسوله إلى الله جل وعلا قدي أو خيانون أسكدموا لا تخونوا الرسول تهزر أدامه وإن يريدوا خيانتك أنتين مخدت بفلقوا ما بكروا لا يقرم تذيب بلت أمسرتوا إليه الله نكتوا الألام أننا مبتم أنك أولهم أم كان أنتس بتبلت عاتشو يسو رجنا مالت يا إن سنتي مسلا الله بتبلت عاتشو بسرا باتتقناني بلت عدي نورو وستعتشو بيكبلا أم كان يفترى أتونا يسجن ياتشوا بمهونو نعمل بتوانهم جثاهم كان كده ولا ولا أي جرمم فعم كان منهم أي فعم كان كمنهم أما تأسون ديار كان الناس أنك تأسون ديت متى ديت مارك ديت قادل بقتص ديت تاويل أما تأسون ليه إلا وين منهم نجار بان فيه شجر ميادر سبيه نجار إلا ليلام دم متون كل بشره واتقوه ما يبنيهم على الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم الله كامل في علمه وكامل في حكمته عليم في عباده حكيم في صنعه سلام عليكم وشو سلام من جباتك بس لو ده ما طيب بنيانا وادي رشف ماديها فلا يعني يحصل في أعمال الله أي خلل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا يأمنوا بالله وملائكته إذا أتك الإيمان وحده يشمل كل جميع الأعمال الإيمان إذا أفرد شمل الإسلام والإسلام إذا أفرد شمل الإيمان وإذا ذكر الإيمان والإسلام جنبا لجنب الإيمان للقلوب والإسلام للجوارح وهذا كثير في القرآن والحديث آمنوا يأمنوا وهاجر أمنوا سيابك وتسددوا هي أمنوا بهاجر أمناه بزانا قرصك أبدالله للسلام هاجر أمنوا بأكاله يعني بطلق أهم السدد وإذا أطف الهجرة على الإيمان لكنا كبان فلا يكون الإيمان فلا يكون يعني إيش تكميل الإيمان بل ولا يحصل إيش يعني سلامة بالإيمان إلا بالهجرة وهاجروا هاجر يهاجر مهاجرة لغة التركن هجرة مالت ترك مالا أينتو وذا زد أي كاف إدار السعالة هجرة أينت مالتو أو هجرة أوطانه من أجل الإيمان والفرار بالدين هجرة هجرة الحبشة التي كانت قبل المبعث لسنوات بعد البئتات بخمس سنين وذا حبشة تسدوال وذا كذب كذب وعرضا مو بعد البئتات كثافة مطبالة وذا مدينة سديت مالا وهاجر كذب مو وجاد شوف قد مو مامن مستدد كذا شوف استيتبون أيهو عندما من ستتتم جهاد وحيون وقالوا يا مال له لذين ومكة لا يجهاد من فان نبرت انقاط من نبرت غير جهاد الدعوة فلا الكافرين يعني وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا بالشائهين جهاد الدعوة انجي جهاد اللسان جهاد البيان انجي جهاد السناني والسهام والسيوف ومكة النبرت تامنا الله بتكب إيمان تانت الله لإيمان دمه ما مشتديا تستدد الله كذب على أن ستعجني تواجه الله وهذا فعله النبي أصحابه الناس نسمعهم من نجاره بالفعل قتلا أمنوا عذاب الإيمان تسددوا عذاب السديد كذبوا هلا هنا تقووا يعني يسوع إذا سيعجني مشيك سيعجني سو سيعجني هاي لتتك سينك سيات أنا كرو إيمانات سرق وصيدبا هيا تبالي وجهد بأموالهم غنزة أسكدم أبو زوجي غنزة كثوغا وطان ثوضة نسيلة وهذا كثير في القرآن يقدموا أكثر القرآن كنفتم كليجم كنفتم غنزة من أسكدم وصنا عندولة تبوتا نسبني القرآن لاي نفتين أسكدم أبو ويمسوي جي مثل قوله تعالى زين الناس حب الشهوات منا نساء والبنين والقناطير المقنطرة هذه لا يقول سيدنا لجأس قدما كذلك إلى دمو يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ليلة وبق إنما أموال أولادهم في سنة وما أموال ولا أولاد الذين تقربهم إلا من آمن المال من زينة الحياة الدنيا إنما أموال أولادكم في سنة شكرنا أموالنا وأهلنا وهكذا في الآيات إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وكذبوا أنفسهم بنفسهم في سبيل الله من سبيل الله أتى لا ما تي مسألة يا الله من قد كيبا ودع الله لما درس يزرق قوما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني يسدون عن سبيل سبيل مالت الله لقذوت ولقذبت يزرق قوما قد مالت لا أعو سبيل الدالة إذن إذا مو سبيل جهادنا وإذن بذوق ذي قرآن لدي مساو إذن لهم بيوكلهم مالتنا يعني جهاد الإسلام ومسفرتون عن مالة مريال لو مسفرت عن مالة جهاد وأما زاري زنبلو يتزابى جهاد مسفرتون على مالة جهاد في سبيل الله بلو سوشن يسألسوا إكوان سنين فكرة وعندما المسكين هؤلاء مساكين سآليك هؤلاء السآليك المساكين الفقراء المؤدبون تبليك في سبيل الله إلى الله وهو لا يقدر أن يتكلم عن الشرك وهو لا يقدر أن يذكر التوحيد ولا يقدر أن ينكر البدع يقول إيه يورد جميع الآيات والأحاديث الواردة على فضل الجهاد الشرعي الصحيح شفت كيف؟ أما أرني أن دابا جوشت بجال لشعر إن الذين هاجروا وجاهدوا بأموال وأنفسهم في سبيل الله يقولون إنام دموا والذين آووا إهلا مهاجروا تشونوا والذين دموا إن الذين آووا أي آووا هم نبي مسابعوا سيحققوا تقرأت شوما لأنه ونصروا كذبا بغنزبات شو بلبات شو بنبرتات شو يردوا في أغانصاروا لمهاجروت نبرتات شو بيسات شو ناسات شو بل بستوى الشاتف ولا تمستي عنه مرتح إينا إفتالي عنه إداسي على غطاء زبان إسكالي درجانا برد الرسول ونصروا يردوا هذا أولئك الله بعضهم نزي كثيرو الشاتف أولياء الرسول تدازعفي تباباري تردعي تقاق عفينا تشير الله سبحانه وتعالى نزي برو مجمرة هي ورسو بإيمان نبر قتلوا بهجره بوالا من لسوه مطالنان بازر هنا قم بشرطي بقائل إيمان والإسلام والذين آمنوا يأمنوا ولم يهاجروا نغير قل تسددوا أمن والدوا ما لكم من ولاية من شيء النسو ودا جمهو جورس من آمن هنيتا إلا الله حتى إسكم يتسددوا إلى يا أشي درجة عند السيف درجة كأني شبات شوي هجرة ما هي على ما هي يا كفر لا يا كفر آه كفر ما كفر يا كفر قل بذو نغر كأني سأل بذو مبتوتشن يا سنتقان وإن استنصروكم في الدين إن الذي أمنوا هجرة الوطوط بدين زوريا إردون بلو إنانتي مهاجروتشن يا استباب برواتشو كده فعليكم الناس مردات على باجاو إيمان سلا مسلم سلا هونما إلا على قومي بس أوش لا مردات بنا تشيرو بالنسو بياسة ردون دلو بياسة بيابدرواتشو بينكم وبينهم ميساق بنا بنسمك أهدال يعني أهل الزماء يهود النصراني بجزيا ستو متدادة أسون كده لما قدل إردون بلو بلواتش أهل الإيمان ستأتشو أهد السلهون والله ما تعملون رسير الله دم مسير السراء وستم السراء واقعين ويكفل أتشال فإجازة كلهم بأملي قال مستورنا مستمت نغري الله والذين كفروا النزية كهادوا سووت بعضهم كفروا اتشات أولياء الارتبطات تدقاقاتين أتشو إيه بعضهم أولياء وبعض ما بمبور ثم على ثم بمبور ثم إرث برسات يا مسلم كمسلم كافر أي ورث كافر كمسلم أي ورث نقدر بي كافر كافر كافر ورث كافر لكافر دمو ولي هنا لو كافر وشوم نكاس أيين الملال لكن أتون كافر هنا سويه لا ليجو نكاس كافر الله ليجو كافر الله نكاس زنان الملال حتى كاب بكفر بكرست الناس روث النكاس مالهم إيزو بيسر مبالنا مس خلاص الناس تقولن وقال النووي في كتاب المنهج ونكاه الكفار صحيح على وأورد قوله تعالى وقالت امرأة فرعون على وقوله تعالى وامرأة حمالة الحطب لا وهذا معنى قوله تعالى والذين كفر بعضهم أولياء بعض لا يرتبر بول من ذا تبابارين أجو بمنفساول بموران بنكا بقابتشا بورس ممدقا قفئ متايون حتى بايمانوس براسات شو بيت دينك دينورم ليلا المسلمون أكان لما تقاطلنا لما تقاطل من نفسك في آن لهنا له مجرد مشاهد في العالم فقال أولياء إلا تفعلوه إن لم تفعلوه إن مدغمة بلا إلا تفعلوه منون منون إلا تفعلوه منون إلا تفعلوه منون إلا تفعلوه منون إلا تفعلوه مرداتنا الناس مودد مدقاقفو لما لتنا تكون فتنة في الأرض ومدر ذلك كبار فتنة كستة للعالم كنا تم وده كفر مسلم فكافي كلا كافر الردان شبهو تفتران وفساده كبير كبار إفاته ممتال يدا مقصص ينبرت ولمات مسلموتش وست محال مبتعثا ብዙ ችግሮች ይፈጥራል ያያው ያአላህ ትዛዝ ያአላህ ትዛዝ አለመፈጸም ከባድ ፍትና ነው ፍትና ለማምጣት ወንጀል ሰበብ ይሆናል ለዚህ ብሎ በፍትና ጊዜ አአው ተቅዋው ዱአው ወደ አላህ ልጁ መሆኑ ይረዳል ይላል شفت كيف كذلك دم اراد ان طاعت الله والاراد ان اوامر الله لفتنه يغالطان ثم قال سبحانه والذين امنوا يامنوا وهاجروا اهونم اكملكوا يامنوا يتسددوا وجاهدوا يتقوا في سبيل الله من قال بغنزباته في ألسنتهم وابدانهم واموالهم هن تبوا بمجمره ترتنوا لنا باموالهم سلامه والذين آووا والذين دموا الذي يرد آووا هم يردوات بهذه الآئد ونسروا أي ونسروهم بهذه الآئد أولئك النزياء هم المؤمنون حقا شوف إوكنا تفكر أن أقباباوي إمنة يامن والد النزيهنا أتشو إن ديار الرزة مؤمنون حقا أيضا لهم مالت إمامنا أتشو كامل أيضا لهم كما في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله على لهم مغفرة ورزق كريم انه يا لو انجلاتشو مارتا مصدر من يجينا ورزق كريم يتكبر اسم دنق يهونا في ساي جنة على الله الى الله سبحانه وتعالى هجرات لك واسلام بوتا الله ما عرفنا انجدي يا وعلم ان هجرات هدي مواقبل كذا ينبر وانجل ياسميرال يا نصري مطعنا طعنا سيقنان بوزو وما يواجه في سبيل جنس الى النورا زمان كثيرا وسعايا ومن يكن من بيت مهاجر الى رسول ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله يا الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه والذين امنوا من بعده ما جمر على امنوا نبر حالا قرتونا بمالك ما جمر كان ذلك على امنوا نبر هجره لا درجون نبر ان ذا امنوا هجره كادرجوا بحالا بهدت امنوا يتسددوا معناتنا امنوا من بعد وهاجروا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتى وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد كذبوا يعملوا وهاجروا تسددوا وجاهدوا معكم أن تقعبروا جهاد هذا الرجل وجاهدوكم على الله وجاهدوا معكم أي جاهدوا الكفار معكم بصحبتكم فمن تجارون وكافروا تبعبوت فأولئك إن الزعام ياو فأوى رابطة الخبر بالمسلمات المبتدى من معنى عموم فأولئك منكم الناس كان ننتهو كارنات لكن هذا سواتش المتمثلو سراتشو تسترانا سراتشو تسترى الناس زربت الناس قوات دنيا بيتوه الناس أكوالي بيتوه بيتوه بطل آيك بيتقناني بوانا إسلاموي بوانا قوضوا أتشوك الناس وقالهم ما تتاوك يا وليلة أنتو ليلة يونا وقل أرحامي إيه ما جمر أبو رسول مثل داركوات بإيماننا بهجران أبر أعون ببسمة الرشع إسمنا حين ثبت ورس الإسلام سينتسي بال سيس أذك النامالات سيسارت أجزي سيدلات دلقزي بقى أهو ودى زمد النامال لسو بقى بشرط بقى الإسلام بشرط اتحاد الوارث والموروث في الإيمان كنان أسباب ديسة سوصة إذن أسباب ميراس الوراثة لاسة كل نشيد ربه ميراسة نكاه وولاء ونسب فليس للميراث بعده النسوة بالله له والذين عاموا من بعد وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام أولو الأرحام بعضهم كثيرا وتاتهم أولى ببعض في كتاب الله أولو الأرحام مثل الأول يا رجون بعضهم مثل الأول الثاني أولى ببعض خبر يا رجون وأولو الأرحام مبتدا بعضهم بدل بعض من كل ليهود يعني أولى ببعض مسلم لمسلم وورارس بك عم تقابل أحق مالنا أولى مالنا جيد يعني أفضل تفضيل على بابهنا ليس على بابه النساء يقباتهم وما إيه كما تابوها إلا مجمرا كنبرا وزاك سنس كالهون بسكا أولا بأن في كتاب الله كما تافيه وقول لنا بعض أولا بأن في كتاب الله من المؤمنين سورة الأزام والمهاجرين على الله جل وعلا كالنس يقباتهم على بلد إن الله بكل شيء عليم الله بعوض النقر أستمستر أكبرنا استيقاء أواكب أواكينا هذا والله أعلم وصلى الله وصلى الله عليه وسلم